orthopedic, ده عباره عن روماتولوجي روما وديزيز. This is a clinic today. زي ما انت شايف داخل لك على فين؟ على الرايت شولدر او على الليفت شولدر. على الشولدر ريجن هنفكر في الاتي: يا فراكتر كلافيكل، يا سيرجيكال نيك اوف ذا هيومرس، يا شولدر ديسلوكيشن. حاجه من الثلاثه. حاجه من الثلاثه. يبقى ما اخش انا على حاجه زي ايه؟ ادي كلافيكل، ادي منصور، والكسر بتاعها عند الموضوع 1 سيرد وزينا 2 سيرد. بصوا على شكل الهيب، بلاش تحفظ، هتلاقي هنا صباعه بيشاور عليه زي الام ار بتاع الميكانكس، ده الاكروبي، ده الكره القصر، الكره القصر المساس اللي راكبه فوق اللي هنا في الهيبرس، ده الاكروبي. ادي هنا ده الجنرال كافيتي، ادي الهيد، ادي البون لاين، الكورتكس، ادي المدله والرئيس. تاني ادي كلافيكل، ادي كلافيكل فيها فرق عن الانر تو سيرف والاوتر وان سيرف. وزي حتى ما قال ان الانر تو سيرف بتكون ابوردز والاوتر وان سيرف داونز. باين اللي مشاور لي ده الكروكات فوساس، ده الاكرون اللي راكبه فوق الهيد اوف ذا هيومرس. الهيد اوف ذا هيومرس راكبه جوه الجنايل كافيتي، ادي الهيد اوف ذا هيومرس وادي النك اوف ذا هيومرس وموشنس. ركز شويه قوي، تلاقي ان الهيد والجنايل في الالبس هنا صح؟ الالبس صغيره قوي. لما احط لك دي على دي كده، ادي دايره الدايك، لما اجي ارسمها هنا كده، لما اجي ارسم الهيد اهو، وادي جلينويد، اهي جلينويد. فالحته دي اللي هي بيت الهيد جواها تبلك في الاشعه ابيض. هذا الالبس مهم قوي عشان يقول لي ان الهيد بيت جوه الجلينويد. نعم؟ هو هيظهر في اشعه ثانيه اول، بس انا شايفين الالبس ده البسيط ده، في ساعات بيبقى اوضح، بس ده برضه من علامات عشان اقول لك هو ليه الهيد جوه مكانها. كل يا جماعه السؤال ده رد، يعني كل العلم وجد لكل سؤال رد. يعني في الحاجات اللي هنعرفها، حاجات لسه ما نعرفهاش لسه هتيجي تاني. يعني ما فيش حاجه يقول لك ايه، ازاي تقول لي الهيد اوف ذا هيومرس از ان اتس بليس؟ ما اهو اهو ايه؟ الجي ده اهو فيها. اقول له ان الاناتومي از بريزرفد وير ذا اكروميون از اوفرلاينج ذا هيد اوف ذا هيومرس، مفيش جاب. اند ذا جلايد كافيتي ويز ذا هيد اوف ذا هيومرس شو ساتش ايلبس اوف اوفرلاب. لما اقول لك ايه اللي يخليك تقول لي ان الهيد اوف ذا فيمر از ان اتس بليس؟ قلنا الهيد اوف ذا فيمر اهي. لما تيجي تمشي على اللور بولدر اوف ذا نيك اوف ذا فيمر، ماشيه مع مين؟ ماشيه مع اللور بولدر اوف ذا بيبيك بول، شنتون لاين. كل حاجه ليها ردها. لما اجي اقول لك في الامتحان تعالى وريني السبلين، تقول لي السيرفس اناتومي اوف ذا سبلين، مفيش كلمه اهو. وريني الليفر، ابر بولدر، اللور بولدر، ليفت لوب، سيرفيس اناتومي، ارسمه. وريني الابندكس، ارسمه. وريني جول بلادر، ارسمها. This is the surface anatomy. ما تجاوبش اهو بيه واهي بيه وهنا اهو وهنا اهي، الكلام ده مش هيفكر. الهيد لا، في جاز. ادي الادينويد في جلبس؟ لا. يبقى ده ايه؟ يبقى ده ديستوكيشن. انتيريور سبكوراكايد شولدر ديستوكيشن. ليه يعني انتيريور سبكوراكايد؟ عشان 59% هي انتيريور سبكوراكايد. تمام؟ قبل بص لي على دي، هات لي اي عظمه كده في راس وبص لي عليها. ايه رايك في العظمه دي؟ هل في كسر في فيشر في اوبليك فيشر ولا ده اوفر لايف بتاع الاسكابلا مع الهيد؟ لكن دائما الهيد از هوموجينوس، لكن بقى فيها يمكن اوضح اهي. الهيد از ايه؟ الهيد مع النك هوموجينوس. كارل دي مع دين قال لي عندي هنا اريك لاب ارتكليتنج مع الاكروبيوم وادي الكوراكايد بروسس. حلو جدا. وادي الجلينايد كافيتي وادي الالبس اللي بتكلم عنه. لكن لما جيت هنا لقيت في كسر. يعني تحس ان دي اتكسرت وطلعت لفوق شويه. صح؟ يعني عامله كده كده. مظبوط؟ ها؟ اهي. الكسر عامل ازاي؟ شوف الخط ده والخط ده. The bone line is disturbed. Fracture surgical neck. وباعتبار ان دايما الواحد بيوصف الديفورمتي حسب الديستال ريزال بروكسيمال. يبقى دي الديستال ريزال بروكسيمال. It is abducted ولا abducted؟ ها؟ بالدي ولا بالدي؟ abducted. اللي دخلت بالنسبه للديفورمتي. برضه هنا ايه؟ مش الايد عامله ازاي؟ طب هو ايه؟ عامله ازاي؟ ولا صورت ازاي؟ دي بالنسبه لدي ايه؟ دي داخله ودي بره. مش دي اللي بره. فاذا دي بالنسبه لدي قال داخلت. دخلنا شفنا في الكلافيكن، شفنا الديسلوكيشن. بس ده على فكره نفس الفيلم. هو دخله وصور بدل ما يهدر الفيلم كله قال لك هاخده بوزه كمان. حتى دي مقلوبه. يعني هو دخل صور ولما جاي ما ظبطوش راح مكانه كده. المهم ادي الهيد، ادي بقى ظهرت معاك كده شفتها كويس. الالبس هنا واضح صح؟ يبقى دي بريتا جوه. وادي الاكروبيوم نزل هنا في فراكشر شافت. سهل موضوع الشافت اللي باقي بيه نقوله. والشافت ده من الحاجات اللي هي معروف عنها النون يونيون. تقول ده سؤال ممكن ينزل سؤال نون يونيون، سؤال ينزل اليونيون او النون يونيون او دريك يونيون. ده من ضمن حاجات الشافت. الاولجرينوم، السكافويد، نك فيمر، التيبيا، الباتيلا. دول مشهورين من نان يونيون. هنا الشافت اوف ذا هيومرس مشهور من نان يونيون. ليه؟ لان ممكن الكسر ده انترفير وذ ذا بلاد سبلاي اوف ذا شافت. عشان كده بيقعد ثلاث شهور في الجبس. طيب لما انت شفت المنظر ده ايه الهوشه اللي جوه؟ جبس كاست. الجبس او الكاست او البلاستر اوف باريس ده ريديو اوبيك، ولكن الدنسيتي اوف ذا بون اكتر من الدنسيتي بتاعت الكاست. يعني الراجل ده مش عمل له ريدكشن وعمل له كاست. ده بعد الريدكشن يا دكتور ايه المنظر ده اللي انت جايبه لي ده؟ ايه الجراح ده؟ لا خلي بالك ان هو نتيجه الهيماتوما والايديما. اندرجان انسيزيا حس وصلح بس ما قدرش يمسك البول. ليه؟ عشان الهيماتوما اللي حواليه. عشان كده لما قلنا في النظريه انت بتعمل في الانكس راي مع التروما تو دايجنوز افتر ريدكشن تتاكد ان عملت جود الاينمنت للبول وقبل ما تفك الجبس عشان يكون في دريد. فده هنا الراجل بص كده قال لك لا ما ينفعش. امال هتعمل ايه؟ اقلب على العمليه. يعني ده بعد الريبير وبعد الريدكشن. This is another one. ده هنا بقى عملها ايه؟ بليد وسكرو. وزي ما انتم شايفين ده كاست. يعني انا باجي اعمل عمليه واخد غرز وخلصت العمليه بقفل العمليه بتاعتي بليز بلاستر. هو هنا بيقفلوها بجبس. ثاني يوم بيغيروا عليها. او ممكن سلاب. مجرد انه يدي يبروفايد الرس لاول يوم او يومين. فهنا حط لها بليد اند سكرو. خلي بالك انا قلت لكم الحاجات اللي ممكن تنزل لكم بوست اوبرتيف الاورثوبيديك والبيلاري سيستم. البيلاري سيستم اللي هو التي تيوب وفي الاورثوبيديك اللي هو الكاس او البريد او السمو. ده lateral view showing the humerus و lower part. لو ركزت شويه ايه رايك في اللور humerus؟ ايه رايك في التروكليا؟ تحس ان هي لسه non ossified. تحس ان هي non ossified. شوف الصوره دي. الصوره دي قلت سوبر كوندايل. لكن انا عارف ده اكستنشن وده فلكشن. لما خدت الصوره ديت عرفت ان هي ايه؟ ها؟ فلكشن. مين مور كومن؟ الفلكشن ولا الاكستنشن؟ الاكستنشن. الصوره ديت اللي يا دوب دلوقتي سن ممكن بتاع سنتين. ولقيت هنا ايه؟ شايفين؟ ده حتى الاوليك ريجون ما ظهرتش لسه. ما بقتش ايه؟ ما ظهرتش. افضل اكستنشن تايب سوبر كوندايل فراكشر اكستنشن. هاي بس الا اي حاجه في طفل هاي ما عندكش مصر. خلي بالك يعني الاطفال هايل بس نشترط ما يكونش كومبليكيتد ما حصلش حاجه للبريك الارضي. نشترط انه عملوا جود ريدكشن. يعني زي ما بقول لك الهيلينج بتاع الطفل الصغير ده يبقى هايل بس هنا الغلطه هتبقى اكزيريت بالعمر. يعني هنا ده عشان في اسلوب القصر العيني الفيكسيشن. اسلوب القصر العيني الفيكسيشن قال لك ايه بقى؟ في قانون دايما يقول لك ايموبلايزيشن عكس الديفورميتي. فالفلكشن يبقى اكستنشن والاكستنشن يبقى فلكشن. وهناك يعني لما اقول لك انا لما اعمل فلكشن انا هستفيد بالترايسبس از ناتشورال سلاب كبيره طبيعيه. القصر العيني قال لك بوث تايبس. شايف شغل القصر العيني بقى هو ايه؟ سب سيرجن. لما يكتب سب سيرجن بريفير ان هم يعملوا ايموبلايزيشن بوث ان اكستنشن. ليه؟ اقدر اظبط الكارينج انجل. مظبوط. لان يعني الخطا هنا جامد قوي. هظبط الكارينج انجل. هدي سبيس للبريك اللي مش هيزنقه للبريك الارضي. العيب الوحيد ان لما تحطي ان اكستنشن لو حصل ستيفنس يحصل ان فيري باد بوزيشن. يعني دايما قانون العض اعمل ايموبلايزيشن ان ذا بيست بوزيشن اوف فانكشن. فيوم ما يحصل ستيفنس يحصل في بوزيشن الانسان يستفيد من الجوينت. والجوينت الالبو احسن مكان احسن ذا بيست بوزيشن اوف فانكشن از 90 ديجري اب تو 110 ديجري. فقلنا له لا الاطفال ما بيحصل لهمش ستيفنس لان الجوينت بتاخد اتس نيوتريشن من الحركه. فالساينوبيا فلويد بيخش بالضغط باي امبيبيشن باي ديفيوجن جوه الكارتلج. عشان كده قله الحركه هتؤدي الى دسم. في الناس الكبار هي رأس صغير من الكارتلج. راح الرأس الصغير بدا العظم يحك في العظم. في الصغيرين كل الام الابيبسيس كلها كارتج. حتى لو راق ولا اتنين وقعوا بسبب الايموبلايزيشن ما زال هناك كارتج. عشان كده ما فيش طفل عنده ستيفنس. مفهوم؟ من ضمن المواضيع الجامده قوي قوي في الريتن سوبر كوندايلر فراكشر بيكوز اتس فيري جيمبل. وممكن ينزلها لك كده سوبر كوندايلر فراكشر يوبرس. ممكن ينزلها لك كومبليكيشن اراوند ذا البو. وممكن ينزلها لك انجري كومبليكيشن اوف انجري اراوند ذا البو. يقصد بيها ديسلوكيشن او يقصد بيها الايه؟ ألف واحد. يعني كده لا أتكلم هو بيقولك complication. أتكلم complication اللي هي complication around the elbow include the myocytic tendons work with the skin. لكن لو قالك discuss injury لازم نتكلم طبعا عن الـ elbow dislocation. هنا دخلنا على الريست والريست لقينا على الحتة الواسعة دي فراكتشر وده لاترال فيو يعني لو حطينا لاترال فيو كده عشان كويس يعني بس الاقي بص كسر الكسر ده طالع فوق الدورسو ولا طالع عند الفارنج عند الدورسو ده اللي بنسميه كوليزن فراكتشر كوليزن فراكتشر the old woman fracture او كوليزن فراكتشر من الحاجات اللي هي كومن قوي للريتم كمان الكوليزن فراكتشر انا بشوف بلبس على طول اقول ده مسالك على طول ابتدي بقى اقول اولا بدي فيري فيري بدي الجهاز اهو ما عليك شفت ده همشي مع ترانسفيرس بروسس وترانسفيرس بروسس نزلت على الفلتر الكافتي قلت مالها مش مدوره كده تحس انها ترانسفيرس اوفر ما علينا اتفقنا انا عمال اقرا زيكم بس باجي اقول ايه الدكتور فيه قال لي اخد في مقرر النظري حاجه اسمها ترانسفيرس اوفر للبلفيك كافيتي لا يبقى ما تتكلمش عنها شفتها مش عجباني حطيتها وماليش دعوه طيب انا مش شايف حاجه لو قلت جاز كتيره مش مبينه حاجه قلت اشوف نور جيت هنا قلت تكون ايه بدل شايف في وسط الجاز ده طنشت عليه يا كريست الجهاز هيب لقيت الهيب هو فين الهيب جوينت فين الهيب جوينت مش فين جوينت لازم اهو ده حتى كويس اهو يمين اهو والشمال اهو شايفين هنا في ايه؟ خط اسود ايه هو الاسود؟ الكارتلج ما هو الكارتلج مش بقى شايف لون اسود فدايما هناك جوينت سبيس حاجه اسمها جوينت سبيس عظمه على عظمه مش بتخش على بعض ليه ده كارتلج ده كارتلج يبقى اسود فانا مخرج دي بي قلت يا ساتر ده عنده اوستي ارثروسس بالهبل بس انا ما عنديش اوستي ارثروسس هنا وانا بطل ماشي بحطهم كل ده انا بقرا كده وعمال ماشي جيت هنا بصيت لايه ايه ده؟ انا ده السيمبلز فيو مش مكسوره يعني الحته دي مكسوره هنا وهنا از ا دبل فراكتشر بيلفس باتر فلاي شفتوها؟ The commonest complication of such condition is شوك تحتيها ألف خط he may lose up to 3 liter of blood شوك يليها باراليتيك إلياس دم اللي موجود والألم والاستفزاز الكبرى ستيميليشن اما تقول لي بقى بلادر انجري ريسترال انجري يا جماعه الاكسترا بيريتونيال رابتشر بلادر والانترا بيلفيك رابتشر ريسترا اوكي ويز فراكتشر بيلفيس وليس كل فراكتشر بيلفيس لازم يبقى كومبليت باي رابتشر بلادر لكن كل فراكتشر بيلفيس دبل فراكتشر بيلفيس شوب 3 لتر اوف بلاد بصوا على الصورة دي ودي تشتغل بقى الورقة دي شوفنا قبل كده في مسافة الجي اي تي ده حتى صورة واضحة ومنطقية وياخدها كذا صورة في صورة واحدة نفس القصة برضه باتر فلاي هتقول لي ايه بقى تقول السي وبتاع دي تبع الفراكتشرز يعني ممكن الرجل تلاقيه محطوطه بالطريقه دي في وقت الاكس راي هو طبعا لما بيصور اكس راي ما بيصورش يقول لك ايه ده هيدرسوا عليها هو بيصور عايز يشوف الدايجنوزس تمام هنا مكسوره وهنا مكسوره هنا دي مكسوره ليه عندي وهنا مكسوره اوفرلاند يعني انت لو بصيت هنا دي مقصوره فرح وهي مقصوره وهي مقصوره والجزء ده تحس بقى اوفرلاب كده. الايه؟ عشان الجهاز ده ما اقدرش احكم عليه، عندنا دي الجهاز اللي هي برافو عليك ممكن يبقى فيه فراكشر طبعا. ممكن يبقى فيه فراكشر. is one of the associated factors مع الفراكشر فاليوز السكرم. قال هنا في فراكشر وهنا في فراكشر وهنا في فراكشر معايا؟ كلكم معايا؟ فراكشر هنا وهنا ادي انتيريو سيجمنت فراكشر اهو. وعلى فكره هنا في كمان فراكشر هيستخدم ده اللي بنسميه ايه؟ انتيريو بوستيريو بنسميه اوبن بوك. ده اوبن بوك يبقى عندنا دبل فراكشر بيلفس حاجتين يا باتر فلاي يا اما ذا اوبن بوك. ايه الكومنست كومبليكيشن؟ شوك. يس. هنا شفافه واضحه كويس وهنا واضحه هنا بقى شفافه دي شفافه البودي او السيكس وتحت قرن دي بس بدل كده بقى المكسوره كده في اوفرلاب. دايما تمشوا مع الفراكشر. الفراكشر از ا بريك ان ذا كونتينيتي اوف ذا بون. يعني انا بمشي مع الكورتكس مع البون لاين والاقي فيه اي شرخ صغير اقول لك فراكشر. الفراكشر ده بيبقى فيشر او بيبقى ايه؟ كومبليت فراكشر. ده بقى حاجه بقى صعبه شويه اللي هي ايه؟ نكفي. نكفي صعبه شويه لان ايه بقى نكفي؟ بص طبعا طالما دخلت على البلبس على الهيب سوري يبقى عايز يكلمك على ديسلوكيشن او على فراكشر. لو بصيت على الهيد ادي هنا ايه؟ وادي هنا ايه؟ البان مكسوره. حتى الهيد الطويله بتاعتها مش موجوده. دي انا بقولها سهله. يبقى بقى الاكس راي سهله. لان الهيد من ديشن عند البان. إذا ترانس سيرفايكل وده محتاجه الباركشر دي في البريزنت اوستيمور ودي طبعا الفيبولس بتاعتنا يا اوستيمور يا اما تعمل باي بورا. دي صعبه اللي جاي بقى يعني في حاجه في حاجات بتبقى اصعب من كده معرفش هتكبر ولا لا دي برضه سهله. يعني لو بص يا بصيت لها تلاقي ايه الهيد في فريم بقيتها بقى تلاقي لها فراكشر بقيت. sometimes بيبقى اقل من ده بكتير sometimes حتى البريوسم المنزوع ده بعتبره المفرد. دي يمكن صعبه انا كنت ما جبتش الصعب. يعني بص هنا دي ادي الهيد ايه؟ حاجة جامدة زي يعني فين بقيت البون لاين بتاعتنا؟ شوف دي كلهم شغالة دي ولا لا؟ الحتة التلفيش الصغيرة دي. أمال لما يجي يقول لك ذا بيشنت كان كامينج ووكينج تو ذا هوسبيتال. لما بشرح على النظر بقول لكم خلوا بالكم من الراجل الكبير. جدك ده لما يقول لك يا ابني أنا اتكعبلت وقعت والحمد لله ربنا ستر. الكعبية الصغيرة الخبطة الصغيرة دي خلي بالك من بلاك فيمر. أثرها مش بيظهر دلوقتي هو ممكن يظهر في الحال وممكن ما يظهرش دلوقتي. يظهر بعد فترة بيحصل على فاسكر الكروس. وخلي بالك بيقول لك يا ابني اتخبطت في النملية واتخبطت في ضرفة مفتوحة من كرونيك سبجورال هيموتوما. خلي بالكم من دول. دخلنا على التوكنتس يعني الادي دي يعني حتى سطو كنتلي وطبعا دي لازم تتعمل وتركب لها ايه؟ تركب لها ال دي اتش اس ده ايه؟ معرفش ايه معرفش ممكن يكون كارلس. ناس الكبار كارلس كارلس. ناس الكبار دي ممكن بقى عندهاش تحكم في الفول. كويس. فبدل ما نحط لهم قسطرة ونغيرها ممكن احط له كارلس. كارلس كبار. يبقى عشان ما يعملش صايم مسالف. قد يكون هذا. بس طبعا ما مش ستورز. DHS ولا انا اخترت من ضمن الدي اتش اس برغم ان اخترت لكم اسوأهم صوره اسوأهم زي يعني اسوأهم شغلي لان عامل دي اتش اس وباين انها تكنتريك افكت صح المفروض ما يبانش ده المفروض يعمل جود كومبريشن عشان الديناميك يبقى سهوله المفروض ان هو ما يبانش بس انا اخترت صوره كتيره واحده عشان تقول لك ايه هي دي تكنتريك افكت اللي فوق شال الناك والهاد وحط الوسط المور او هي مش وسط هي دي وسط الموز وحط الوسط المور هي على فكره تقريبا الصوره اللي شفناها من شويه من شويه ها وقيت رؤي كومنت على الباي بولا هي دي الباي بولا باي بولا انا حاططها هنا وحاططها هنا ليه باعتبار لما بناخد الروج لوحده او ناخد الصوره لوحده This is an intramedullary nail for the fractured shaft femur وايه البتاعة بقى المعروفة ديت هنا ايه البتاعة ديت ده درين انواع الدرين ام جنيه اللي وريتك عليها دي ما ينفعش التعريف بالطبع عمليه عض او حاجه اسمها ساكشن درينج او الريدي فاك شفتوها في الاسم ساكشن درينج ما قصدك شفتهاش ما شفتوهاش ساكشن درينج هو برضو هو الخطا مش منك خطا من انا في المستشفى لازم اوريك اوريك حالات واوريك كمان البوست اوبرتيف ده هي يوم واحد يعني ساعات الواحد يقعد يشرح يعني لما دماغه يعني اغلبيه مثلا الناس اللي تيجي تساعدني لسه متخرجه او لسه بقى دي فايلز عمليه بتخش دقيقه قاعد يذاكر فيها سنه دي فايلز ما انا لو شفتها مره خلاص الاقي دي سهله هي دي السكبسيشن هي دي مش عارف ايه العمليات الصغيره دي كذلك الدرين تقعد تشرح في الدرين دي مع ان لو شفتها لحظه خلاص ثبتت في عندنا انواع من الدرينز في حاجه اسمها الكورو جيت درابر ترين في عندنا حاجه اسمها ريدي فاك ساكشن تيوب داخله جوه موصله زي الاكورديون كده باك لايك ذا اكورديون بيعمل نيجاتيف بريشر فبيسحب اسمع عشان كده ساكشن درايف ذا بيست واتفقنا كل حاجه الواخر اللي انسانه تبقى ريدي اوبيك غير لانك انت عشان تعمل هذه العمليه بتفتح لونج انسيجن لاترال اسمها هيدرس انسيجن ثم بتسلك المصل ثم بتوصل للبون تمسك البون ودايما الجراح ما بيستخدمش ايديه في الشغل ده جراح الزفره اللي يمسك ايديه لكن بيمسك بالالات كل حاجه لازم تمسك بالالات ففي اله كده اسمها لايون اسد بون فورسبس تمسك العظمتين كده وتحطهم قدام بعض كده ايوه تمام مظبوطين اعرف انا اظبطها فعلا ثم ارجع بقى الديستال سيجمنت اتاكدت ان انا هعرف ارجعها ابدا اجيب المسمار ادقه بروكسيمال افضل ادق لغايه ما تيجي ايه تروح طالع من الجيتر تو كنتر افضل ادق لازم ايدي تختفي فتلاقيها جلد طلع من الجلد كده كده يروح فاتح بالمشط يروح طالع المسمار بره يروح مرجع الاثنين قدام بعض كده طلع بره اهو اهو ثم ارجع ادق تاني لغايه ما ده يخش جوه ده فتبص تلاقي one of the complication of the intramedullary needle fracture of the medial to cancer شايفينها؟ one of the complication ممكن النيل نفسه يتكسر مش sometimes النيل يتكسر sometimes النيل يبقى impacted فالنيل ده زي ما بنقول لك ايه تاريخي شويه النيل تربالي النيل يبقى تاريخي شويه الاستاذ بيستخدموا ايه؟ البليت والسكو من ضمن الكومبليكيشن اوف انتربالي النيل الاوستيومايلايتس والديزيز بتاع الاوستيومايلايتس ادي فراكشر اهو والفراكشر لما يكون at the same both bones at the same level يبقى direct. Different level تبقى indirect. ودي فراكشر both bones direct. ودي فراكشر اهي بص كده ده الميديال ماليولس وده اللاترال ماليولس. بص على اللاترال ماليولس دي ايه؟ فيها فراكشر. اللاترال دي ما توريكيش حاجه. الوري ده وكده في فراكشر. حد دي بنسميها سات سيرف ماليولس. هو بالمناسبه الشخصيه دي عنده هنا ايه؟ شوكه. حاجه بالعربي بنسميها شوكه. كالكينيان سبير اس بي يو ار. كالكينيان سبير اس بي يو ار. الناس اللي ما عندهمش ذمه في الشغل يقول لك ايه؟ تعالى اعمل لك عمليه دي كارثه. او تعالى اعمل لك حقن كورتيزون على الاقل يعني اقل يعني رحمه من العمليه. السول له عيب جامد قوي في الشغل بتاعه. السول السول كسكين كسايد اوف كومبريشن الليمينج فيري فيري باد. يعني لما يجي يعمل اي عمليه في السول وتهيل يقول يا سلام الحمد لله الحمد لله ده ما فتحتش والجرح ما فندقش. فتيجي تفتح عشان تشيل حته العظمه الصغيره دي اللي طالعه اللي هي بيكوز اوف ات غالبا عامله من الداخل لايك سم سورت اوف بيرسون. فانا بقول برضو ليه؟ عشان انتوا حياتكم كتير قوي من الناس من اهاليكم يا بنتي ما دخلت كل الطب ما تشوفي لي حل في رجلي. انا عندي كعب رجلي ده نار ده انا مش قادر احطه على الارض. تروح للدكتور يقول لك اعمل لي حمض البولين يقول لك اسيد جايز جلط يطلع ما فيش جلط يطلع شوف بقى الشوكه دي ما لهاش حل غير عمليه. وتفضلي بقى في الفتحه ديت الى ابد الابدين ولا حاجه. هي بديلها باوس باوس تروح وتيجي باوس امتى ايه اللي بيقضيها بقى؟ لو يوريك اسيد زاد كويس وده سهل قوي تعالج بالدراجز او وقف فتره طويله قوي فحصل سام سورت اوف اديما وهتروح بالانتي انفلاماتوري دراجز. انا سهل ده اسمه بوتس بوتس فراكشر يس ها فيري كوم فيري كوم. انا بقول لكم عشان كده يعني بقول لكم عشان كده لما تشوفوها تعرفوا از اكستريملي امبورتنت انك انت في بدايه حياتك تعرف تو جايد يور بيشنت. يعني كل الجي بي ده مهم جدا لان هو اللي بيبقى بيستقبل المرضى في المستشفيات هو اللي الناس تقدر توصل له بسهوله بسهوله. ممكن ساس الجراج البواب يوصل لك بسهوله ما بيهابكش. فانت يو هاف تو جايد هيم. ده عباره عن لينكس سيستم الواد والليفت سيستم وشو ذا تيبيا. مره جاب لك انترو بوستيريو ومره جاب لك لاترال فيو. بصيت على التيبيا قلت بقى انا هنفخها كده يعني هنا جوينت سبيس انتكت ماشي. جيت بصيت هنا عند الميتافيزيس لقيتها منفخه. قلت مش جايز بقى فراكشر وكلص فراكشر وكلص. فبص على المدلة هل المدلة اللي جابه دي انتاكت ولا ديستيرد؟ ديستيرد. اللي هيفرق بتوين كالوس وبتوين كرونيك اوستيومايلايتس هو المدلة اللي جابه. لو انتاكت يبقى ده دون كالوس. لو كان نوت بريزيرفد او اوبليتريتد يبقى ده اوستيومايلايتس. ودي الكافيتي بتاعت الاوستيومايلايتس والحته اللي جوه دي حته سيكوستر مارسيفاريتد ده الكرونيك هيماتوجينس اوستيومايلايتس وفي بدايتها. تعالى نتفرج بقى على شكل الاوستيومايلايتس بقى حقه حقيقي احسن تخدعكم الصوره اللي فاتت دي وتعتبر الاوستيومايلايتس هي دي بلاي اوستيومايلايتس. دي شكل الاوستيومايلايتس. اولا السايت فين؟ في الدنيا اي حته في الدنيا الدايافيزس الشاب نوت ميتافيزس انا ما ذاكرته قالوا لي ان الكرونيك which is volatile fumes start في الميتافيزيس العيال الصغيره يبقى دي مش لا لا يبقى دي مش كرونيك volatile fumes. والعجيب قوي اخد تيبيا وفيبرا صح يعني يبدو انها complicated fracture مظبوط. ما انا عندي الاكيوت بتبقى الميتافيزيس اوف لونج بول في العيال الصغيره بفور ميتافيزيال يونيت والاكيوت ما بتظهرش اشعه بتظهر لما تبقى كرونيك ده كرونيك بس جاي في الشافت ماسكه البوز بونز. وقلت ليه عليها كرونيك؟ اولا اوبريتريشن اوف ذا دبل ايرت ماشي ادي شويه النيو بول فورميشن اللي بيطلعوا اللي اسمهم انفلاكتر وادي شويه النيو بول فورميشن اللي اسمهم انفلاكتر اللي مخربين بالكلواكن. يبقى نمبر 1 ديفورمتي في البول اوبريتريشن اوف ذا دبل ايرت انفلاكتر وكلواكن ده كرونيك اوستيومايلز كومبليكيتد غالبا اوبن او كومباوند فراكشر. ني جوينت السبيس الباتيلا ده بدل السبيس وباتيلا جينا على الرول لاين لقيتين حاجه طبعا طبعا ونوع سوليفري والكومن از ذا مالتيبل وفي 5% ممكن يجي لها ساركوما. والقانون في المالتيبل دونت تاتش اي حاجه مالتيبل الا الكومبليكيتد وان الا اللي عامله مشاكل. اكس راي شوينج ذا انجل صوره مش حلوه مش واضحه ادي هنا ده سواليك اوف تيبيا سواليك والسواليك ده طالع من الابيبسيس وعامل زي الصور بابل وهنا في تفاعل من المدلل مدلل بلاد وهنا في مطروش افلاكتر. عجيبه قوي الذرات كلها اللي عندنا في الاسرائيلي كلها بتورينا الذرات تحت الجاينت سيل تشومر يعني اوستيوبلاستوما بتورينا باثولوجيكال افلاكتر والاكس ري كمان بطرش فراكشر. يبقى زي دونت فورجيت لما كنا بنشرح في النظري ويقول لك ايه الكومنس كومبليكيشن اوف جان سان تشومر باثولوجيكال فراكشر من 20 40 سنه. اذا ده يعني بتشوف البين قليل متحمله العيان ودام هو بيتحرك يبقى معرض الى اي مالتروما تعمل له باثولوجيكال فراكشر. اكس راي برضو عند الدني. اذا اظن بعد ما نشوف هذا الكورس من الاشعاعات ويجي حد يسالك وات از ذا كومنست سايت اوف بون تيومر وما تعرفوش تبقى عيب عليك. كومنست سايت اوف بون تيومر از اراوند ذا ني. النكست كومن سايت از ذا هيبرس. هنا الني اهو وحتى لسه ما حصلش الابريزيا اليونين اهو ولا هنا كمان ده عيل صغير يعني هنقول اقل من 19 سنه لان عند 19 سنه بيحصل الابريزيا اليونين. قال التيبيا جيت على الفيبلا لقيتها سراب شبح جوست ولقيت هنا في رياكشن هيمون فورميشن بقى هو ده بقى الكوت مستوعب يبقى ده اوستيوليتيك ليجن اوف اوستيوساركوما. ار يو شور؟ ام نوت شور. 90% او 95% محتاج اعمل ايه؟ بول بايوبسي. بول بايوبسي. يعني في النظري الاكس راي اهي لكن لازم اكتب البايوبسي. ايه What is the commonest site of bone tumors? On the knee, the next common site is the head of the humerus. أين الهيد أوف ذا هيومرس؟ أين السوري بتاكل تماما ذا هيد أوف ذا هيومرس بتاكل. إيه ده هيلثي بون؟ يعني البون نظيفة وحلوة وجميلة. يعني دليل سن صغير شاب صغير أوستيوليتيك ليجن أوستيوسكوليتيك. دي برضه من الاشعاعات اللي مش هتشوفها. ريلي يعني. انا عندي ريست رسالة صغير طبعاً حتى العظم هنا ونظم يونايتد. ادي الارض وادي الريديس. ادي نهاية الريديس ودي نهاية الريديس حتى اهي. وعامل ازاي؟ سان ريز او فلافي كوبر. اخي ده قلت كده بقى منجده. ده نوع نادر جدا من الساركوما اللي هي الاوستيو ساركوما باوستيو سكليروتيك تايب. الاوستيو ساركوما بتاكل العظم مش كده يسموها بون جوست مع رياكشن يبون فورميشن زي الكوتمنتس او زي السان رايز. انت بالنظر بتقري كده او زي كده الاقي صار رئيس والاقي كودمنز والاقي نيو بون فورميشن مش كله مع بعض. وانا مشيت في النظر قلت واحد يغلب التاني. الغالبيه هي الاوستيوليتيك مش كده يسموه جوست بون جوست. وفي ساعات يظهر لي صار رئيس زي ما انت شايفه كده مش ممكن يبقى اوستيوليتيك واوستيوسكلوتيك في نفس الوقت الا اذا اعتبرنا اوستيوليتيك وشويه ايه كودمنز تراينجل رياكشن. لكن يا اما تاكل وتكسر ويا اما تكسر. فده نوع نادر قوي اللي هو السان ريز بتاع الاوستيوساركوما. دي بره الاشعه من الاشعات الجميله جدا. على طول اشوف دي على طول ده يورينري تراكت على طول اللي هو هنا بس انا مش هو ده نفس المناظر بتوع العيال الصغيره. العيال الصغيره لسه ما حصلش كالسيفيكيشن. وحتى هي باين قوي ان هنا ده استابل نون يونايتد. وده حتى باين كمان انت كده بتبقى ولا ده عيل صغير خالص خالص ده اقل من 12 سنه ولا اقل من 12 سنه ده كمان ده اقل من 9 سنين ما عليك. هنا ما بقتش حاجه الميجي هنا حتى تشوف الصوره قد ايه بتاع الاشعه عشان جميل جدا وراك الصوت تيشو شد بالنسبه لي بس هنا في ماس وهنا البون عايز يقول عليه صار رئيس يعني عايز يقول عليه صار رئيس. لكن الاشهر احنا قلنا اشهر مجال الاوستيو ساركوما مين؟ الابيدرمس افرونت بون قبل الفيزيان بونير. اي ريكول ماي ثيوريتيكال بارت. و الفلات بون كونترو ساركوما. هو ده قلت ساركوما صح بس ده از التيبيكال سايت اوف اوست ساركوما اللي عنده تابل انف يفتح يلاقي نفس منظر الصوره دي نفس منظر البيكتشر بتاعت الليب بون الضخمه والسوالينج. اند كونترو ساركوما بريزنت باي سوالينج هيوج سوالينج. از ساركوما لو انت هتقول ساركوما اوف ذا بون شكرا. من الليجن اللي هي بنسميها سان ريز او بتتقال اصدق ذا فلافي كوتن ابيرنس. ذا فلافي كوتن لانها جايه من كارتلج وبالتالي في بقايا عظم وبقايا كارتلج. فراكتشر ولا هيلثي بون ولا ان هيلثي بون؟ هل الكات ايدجز كليرلي كات اور نوت؟ الكسر زي ما شفناه مكسور ولا لا؟ ولا هنا حتى باين قوي ان هو كان فيه ليجن يبدو انه كان سيس الله اعلم ولا ايه؟ از ات باثولوجيكال فراكتشر؟ از ات باثولوجيكال فراكتشر؟ قد يكون بون سيست حتى بين اول اوستيوبروزس قد يكون ميتاستاسيس صح؟ وخد الام بس. تفضل ايه؟ انا في امتحان افضل ايه؟ اقول له ايه؟ This is a pathological fracture. عرفتها ازاي يا ابني؟ عرفتها because this is a pathological bone and the fracture edges are not cleanly fractured او cut. Most probably thickness of the bone. انا قلت most probably. خلاص اقول تحتيها 20,000 سبب اخر بس انا اخترت اللي هي عشان يفتح معاك. Pathological. اي تاني؟ اه يغلس بقى. هو ده يغلس. او البون سيست زي ايه؟ هايبرباراثايروديزم. طب ليه ما تحط ليه شلت الهايبرباراثايروديزم؟ ليه حطيت السيكندريز الاول؟ اصل الهايبرباراثايروديزم بتبقى مالتيبل بون سيست. طب ممكن يبقى حاجه ثانيه اوستيوبوروتيك بون خصوصا ان انا اوستيوارثروز سيزن. هناك ديسكشن. انا اي نو ذيس كيس ذا سيكندريز من كانسر ريست. انا اعرف حاله لكن انا بتكلم انا ما اعرفهاش. هنتكلم انها pathological fracture and this is my diagnosis. sometimes لما تتعدى حدود الاكس راي اقول ده الغشاء. طيب what is the treatment of pathological fracture؟ انا اعرف الفراكشر قالوا لي كده جبس او مسامير. يعني انا سالت اي حاجه ما ده لا شاف كلود طب ولا اعرف كلود طب شكلها ايه. هيقول لي يا اما جبس يا اما مسامير يا اما شد. عارف الشد من الافلام دايما الافلام الكوميدي كده واحد مشدود وبتاع ففي. طيب هل ينفع جبس؟ هل ينفع احط جبس؟ طب ما نشوف العمليه ينفع شد؟ ما زي جبس. يبقى ما فيش غير ان انا ايه لازم اخش واحط انترنال فيكسيشن وياخد رجله سوا على الاقل يمشي. على الاقل يعني يمشي. And you don't know انك انتوا لسه ما اشتغلتوش. You don't know معاناه رجل كبير عايز يروح لدكتور مش عايز يروح ياخد رجله سوا بيه. مش عايز ياخد جلسات كل يوم لمده 21 يوم. لا ان ابنه يفضى ويجي يجيبه ويرجعه. وده اللي قلت لكم انا في اول السنه وقتها تاني اللي هي ايه؟ كواليتي اوف لايف. يعني دلوقتي اي واحد بيبقى عنده بين بون ايك نتيجه ميتاستاسيس بيتعالج برجله سوا مش هستنى لما يحصل فراكتشر على الاقل يقدر يمشي واقلل له البين. انا بص مش هتمشي ضايع خالص ضايع خالص. واحد بقى يقول يمين يقول عليها سيكابس ما قلتش عليها اوستو ساركوما اوستو ريتوفيزم. ارد عليه عندي 50 رابط. انا بجيب لك جارج. جار موجود مثلا في قصر عيني قبل ما اتولد ولا ده بوست مورتم ولا بوست اوبرتيف. وانا بسالك عشان تنجمني وات از ذا تريتمنت؟ وات از ذا تريتمنت؟ لو يمشي تريتمنت مع الجار ده يبقى ده بوست اوبرتيف ما يمشيش يبقى بوست مورتم. انا بقول له ده ليه ده مش ما يكونش اوست ساركوما؟ هو اوست ساركوما تريت باي انترنال فيكسيشن. اوست ساركوما از تريت باي امبيوتيشن وان جوينت اباف خلاص. غيرها مش قصه ساركوما بتحصل في يونج ايج قبل فيزيال قبل فيزيال يونيون. لا ده ممكن يحصل في اولد ايج بس اولد ايج اون توب اوف باش ديزيز اوف ذا بون. وده ده الرير مش ده الاكسبشن مش الرول. فانا لما بصيت ده اولد ايج وباين قوي منظر الجوينت وشوف البون هنا حلوه يعني ما اقولش ده بص كولوتي لكن انا شايف الحته دي مخوخه خالص. يبقى ده غالبا ميتاستاسيس واوستيوبيتي لكل الميتاستاسيس على الاوستيوبيتي ما عدا حاجه بسيطه قوي الاوستيوسكليروتيك. اول ما بص انا على اللي بقول لك الهيب الفلبس هو الهوليولوجي. فطبعا انا مش شايف حاجه فوق فدخلت على هنا مفيش ستوب خلاص. بس برضه هنا حاجه لفتت نظري قوي البلد كانت اب دور وحلو بس قالي كوكس السعيد مدى بعيد جدا في عدد ما علم فهم قال الهيدا والفيمر وقال الاسفلم وقال الهيدا تكبر يعني من 9 ل 12 سنة قدام هيدا والفيمر يبقى اقل من 19 اسفلم اقل من 12 جريدا تروكيلتر 9 سنين يبقى انا قلت اهو ده اقل من 9 سنين كمان. انا مش بديتكم على الاستيميشن اوف ذا ايج ما تتهاوش. بصيت هنا لقيت ادي الباك وادي الشافت. ده 110 الى 120 درجه، ادي لاب وادي شافت. ده اقل من 90 او 90. انا مش شايف حتى الهيد. الهيد بتنطط. الهيد ده مشروم متاكل كمان. يبقى ادي دي مع دي عندي حاجه اسمها ايه؟ فيرسس ديزيز. فيرسس ديزيز. One of the osteochondritis juvenilis. مجموعة اسمها osteochondritis juvenilis. باينة أوي في السن الصغير. بتيجي في خبطة صغيرة تأثر على البلاد سبلاي اوف ذا بون تؤدي إلى أفاسكار نيكروز اوف ذا هيد اوف ذا فيمر اسمه بيرسس. اتخبط خبطة هنا بتجيب التوبيروزيتي اسمها اوزجوت شلاتر، اتخبط في الكالكيريس. مجموعة من الأمراض لها أساميها اللي علينا الفيرسس ديزيز. وللأسف ده طبعا بدل تريتد فانتهت بإن رجله ضمت لجوه، رجله ضمت لجوه احنا عايزين يبقى ديفورمتي، والديفورمتي تسمى باللاتيني ما بتسماش بالإنجليزي. فهسميها إيه؟ كوكسا بالنسبة للهيب، فارا معناها توورز، فارا معناها إلى، توورد ميد لاين، فولجا يعني أواي. نعم؟ يعني؟ عرفتها من فين ايه؟ بصي دي من دي. عرفتها ان انا هنا في عندي الناك مع الشاف 110، ناك مع الشاف اقل. فدي اسمها كوكسا فار. خلاص؟ الحاجة الثانية ده سن صغير. الحاجة الثالثة الهيد فين؟ يعني ممكن تكون كوكسا فار خلقة ربنا. ما تبقاش اوستيوكوندرايتس ايتس جوبينيلس. لاني عرفتها لما لقيت الهيد اوف ذا فيمر از لايك مشروب. لو الهيد كانت عامله زي بالظبط بس داخل كده اقول ده كوك زفارة كونجنتال. Valga, away.